الشيعة أكثر من 70 فرقة، 5 طوائف منهم باطنية، وهم أغلبهم كفرا وأخبثهم. الطائفة الأولى النصيريون، الطائفة الثانية الدروز، الطائفة الثالثة العلويون، الرابعة الإسماعيلية، الخامسة الدروز. النصيرية والدروز والعلوية والبهائية والإسماعيلية، هذه 5 طوائف باطنية، وهؤلاء من أغلب أنواع أو عقائدهم من أغلب أنواع الكفر، ومن أضل هؤلاء من أضل الخلق وأبعدهم عن الإسلام.